إذن وجوب الحذر من بعض الزوجات وبعض الأولاد، نعم، لكنه حذر مشوب بعطف وشفقة وحنان، ليس حذرا يعني فيه تسلط وتجبر عليهم، لا، وإنما هو كله رفق وكله عطف، فلا إفراط ولا تفريط، لا عطف يتنازل الإنسان به يعني ينزل به إلى مستوى من يقارف المحرم، ولا أيضا حذر وحيطة وشهر السيف في وجوههم أو الصوت على ظهورهم، كل ما يطالبون به أنت عدوه أنت أعدائي. يعود بعض الناس يقول أنا سمعت اليوم في الدرس إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أنتم أعداء، أنتم تريدون لي جهنم، أنتم كذا، ما يصلح هذا، هذا لا يصلح. لا، ما الدليل؟ الدليل بعدها، لأن الله قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، وقد سمعتم سبب نزول الآية وما ذكره الشنقيطي رحمه الله في هذا المقام. لا تقابل عداوة الأولاد والزوجات إلا بالمناصحة والعطف والعفو والمسامحة، نعم، لكن لا يعني تقابل بالقسوة والعنف. ويستفاد من هذه السورة أن الإسلام ولله الحمد دين ودولة، عبادة ومعاملة، فهو يعلم العبد كيف يتعامل مع خالقه ومولاه، ويعلمه كيف يتعامل مع العباد، صحيح؟ فالإسلام هو النظام الأمثل، لأنه نظام إلهي، ممن يعلم السر وأخفى هو الذي نظم الأسرة. بعض الأحيان نسمع بمشاريع، يقول لك هذا العام عندنا مشروع تنظيم الأسرة أو كذا، طب احنا أهل الإسلام يا أخي، ما عندنا في إسلامنا ذلك، ما إذن لماذا نعرض؟ إذن هذا النوع من المعاملة، أو هذا النوع من المعاملة تجاه الزوجات والأولاد، أليس تنظيما للأسرة؟ أليس بيانا لكيفية معاملة الزوج لزوجته وأولاده؟ بلى، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان يعني الأب مسؤول عن رعيته، والمسؤول هل يتعامل بمقتضى العقل أم العاطفة؟ أجيبوا، العقل، لكنه عقل مشوب بعاطفة أيضا، لأنه لو تعامل بالعاطفة الآن والزوجة أو الزوجات والأولاد يدعون بلغة يغلب عليه العاطفة أم العقل؟ العاطفة، إذا انساب وانساق خلاص، هلك الكل وغرقت السفينة. وواقع كثير من الناس وكثير من الأسر أكبر دليل على ما أقول. إذا كان الأب ما يهمه، تجده يوفر كل شيء للابن، كل ما يطلبه تفضل، وبعض الأحيان يعلل يقول والله أنا أريد أن أعطيهم ما حرمته في طفولتي، جزاك الله خير، وهل هذا الحرمان شر عليك؟ هذا ما شاء الله صلب طبعك وعلمك قيمة الحياة ورب رجولتك. نحن لا نقول احرم أبنائك، لا نقول احرم زوجتك، لكن تصرف بمقتضى الشرع والعقل السليم. ويستفاد من هذه السورة أن بهذا الإرشاد الإلهي في وجوب الحذر من بعض الزوجات وبعض الأولاد إشارة إلى أنهم لن ينفعونا يوم القيامة، وليس لنا عذر أيضا عند الله. تقول إني أردت أن أرضي الزوجة، أرضي الأولاد، هل هذه حجة عندك أمام الله؟ لا، ليست بحجة هذه ولا عذر، لأن الله حذرك. تأتي يوم القيامة تقول والله يا رب ابني هو الذي أراد، زوجتي أرادت، سيقول لك أما حذرتك؟ ما جاءك النذير؟ ما قرأت الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ نعم. ويستفاد من هذه السورة، يستفاد منها وجوب مقابلة ما تسبب فيه بعض الزوجات أو بعض الأولاد من التثبيط عن طاعة الله أو الإلهاء عن ذكر الله بالعفو والصفح والمغفرة. وإن دل هذا على شيء كما قال في الآية هنا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الإسلام يؤكد على وحدة الأسرة، وحدة ماذا؟ وحدة الأسرة، وينأى بها عن كل ما يفضي إلى شتاتها وتفرقها. من أين أخذنا الفائدة هذه؟ لأنه أوجب أن يقابل ذلك التثبيط وذلك الإلهاء عن ذكر الله بماذا؟ بالعفو والصفح والمغفرة، ثلاث أشياء. طيب فإذا عفوت وصفحت وغفرت سوف تغض الطرف عما بدر، نعم، ولن تقسو كثيرا وتبقى الأسرة ولله الحمد مجتمعة، نعم. ففيه إذن مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، وهو أنه يحرص على لم الشعث والشتات في الأسر والعائلات. ويستفاد من هذه السورة أن من عامل أسرته بهذه المعاملة بالعفو والصفح والمغفرة فإن الله وعده بماذا؟ بالمغفرة والرحمة، فإن الله غفور رحيم. ويستفاد من هذه السورة وجوب الحذر من الأموال والأولاد، ولا سيما الأموال، لأن الله قدمهم في الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويستفاد من هذه السورة أن الأموال على تعددها والأولاد كذلك على كثرتهم أو قلتهم اختبار وابتلاء من الله تعالى. ما أعطاك الله ذلك إلا ليختبرك وليبتليك، الله هو الذي ابتلاك، نعم. ولذلك بعض الناس ممن لم ينعم الله عليهم بالأموال قل يا ليت لنا مثل فلان عنده ما شاء الله مال، وانت تدري حالها أمام الله كيف سيكون، هذا مبتلى مختبر. بل بعض أهل العلم يرى أن الابتلاء بالغنى أشد من الابتلاء بالفقر، لأن الفقر يبتلى به الإنسان يمكن أن يواجهه بالصبر والاحتساب والتطلع إلى ما عند الله سبحانه في جنات النعيم، لكن الغنى مشكلة تواجهه ملذات وشهوات وانزلاقات، نعم، فهمتم؟ ولذلك اختلف العلماء هل أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر. منهم من قدم الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، قال لأن الغني الشاكر ابتلاؤه تجاه المال أعظم من ابتلاء الفقير تجاه فقره وحاجته، وكذلك الغني الشاكر نفعه متعدي، ينفع نفعا متعديا يتصدق ويعطي، أما هذا الفقير هم ولا نفسه. ويستفاد من هذه السورة أن ما عند الله تعالى خير من الدنيا وما فيها، خير من الأموال وخير من الأموال وخير من الأولاد. فالحذر من الانسياق وراء هذه الشهوات، شهوة البنين وشهوة الأموال، لأن الله عنده خير من ذلك، والله عنده أجر عظيم. ويستفاد من هذه السورة وجوب تقوى الله عز وجل. من أين يؤخذ؟ فاتقوا الله، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. ويستفاد من هذه السورة أن تقوى الله تعالى تكون على حسب استطاعة العبد، والاستطاعة مقدرة محددة من قبل من؟ الشارع. فاتقوا الله ما استطعتم. ويستفاد من هذه السورة أن جميع الواجبات تجب على العبد بحسب استطاعته وقدرته، ولذلك لو عجز الإنسان عن الواجب مطلقا لسقط الواجب، ولذلك يقول العلماء فيما قرروا إنه لا واجب مع عجز، إذا عجز مطلقا فإنه يسقط الوجوب، نعم. ويستفاد من هذه السورة أن المنهيات لا بد فيها من الإقلاع بالكلية، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بين ذلك أن ما نهي عنه وجب اجتنابه مطلقا، وجب اجتنابه والإقلاع عنه مرة واحدة. ويستفاد من هذه السورة عظمة شريعة الإسلام، حيث أنها لم تكلف العباد أكثر من طاقتهم. ويستفاد من هذه السورة. يعني مثلا أنا نضرب مثالا، لو أن إنسانا يسكن في خاصة في هذا البلد يقل فيه المساجد مهما كثرت فهي قليلة في الحقيقة، لأنه بلد كبير في مساحته، يتصل ببعض الإخوة يقول إني أسكن بعيد عن المسجد. كم بعيد؟ كم بعيد؟ 20 كيلو مثلا. 20 كيلو صحيح أنها بعيد عن المسجد، ما أستطيع أن يتنقل كل صلاة ولو كان عنده سيارة. نقول هنا اتق لها ما استطعت، حول بيتك إلى مسجد، فتوكل أحد أبنائك بالأذان وتأم أهلك، وبذلك تنالون أجر صلاة الجماعة أم لا؟ هي تنالون، نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. فالأمر إذا ضاق على الإنسان فإنه يتسع ويستفاد من هذه السورة وجوب سماع النبي صلى الله عليه وسلم وورثته من بعده. من أين يؤخذ؟ واسمعوا، انتبه للأمر هذا، واسمعوا، ففيه فضيلة الاستماع أيضا. نعم. ولذلك لما ذكر تعالى حال الإنسان أو أصله وأن أصله الجهل، وذكر ما من عليه بالجوارح، أول جارحة ذكرها يدرك بها العلم ما هي؟ السمع. السمع، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع. هذه الأذن، هذه آلة عظيمة، جارحة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. الأذن يصل إليها الخير والعلم. نعم. ولذلك كم اهتدى، بل الهداية في الحقيقة للناس كيف تكون؟ بماذا؟ بالسماع. هل يهتدون بالرؤية؟ قد يهتدون إذا رأوا مثلا مثالا أو نموذجا طيبا من المسلمين، لكن بالسماع. ها؟ بالأذن. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، سيد دوس، سيد قبيلة أبي هريرة، حينما قدم مكة وقالوا له يا طفيل إنك سيد في قومهم، ولا بد أن يضرب على هذا الوتر، أسلوب هذا، إنك سيد قومك، سيد مطاع، من أي أجل أن تثور في نفسه مسألة السيادة والزعامة، يعني حتى يخوفوه من أن هذه السيادة ستزول، وإنك قد قدمت بلادنا. نعم. وقد ظهر فينا هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وسب آلهتنا وفرق بين الأبي أو الأخ وأخيه والابن وأبيه، فإياك، إياك أن تسمع منه، لن تكون سيدا في قومك. سبحان الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليأخذ السيادة؟ لا والله، لا هو ولا من بعده من المخلصين، لا نريد سيادة ولا قيادة، إياك أن تسمع منه. يقول الطفيل فما زالوا يحذرونني حتى عزمت ألا ألقاه وحشوت أذني بالقطن، يلا أنا نسدهم وانتهى الأمر. ونزل البيت الحرام ليطوف حوله الأصنام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكان ما فيه صنم وجعل يصلي، فرأيته يصلي صلاة لا كصلاتنا. مش الصلاة هذه؟ عجيب الصلاة هذه. فلفت ذلك انتباهه، لكن هذا ما أثر فيه مسألة الصلاة وهيئته. ولذلك قلت لكم الهداية بماذا؟ السمع. الآن رجل يطوف بالبيت لا لأقيم التوحيد بل لتعظيم الأصنام، وقد حشى أذنيه بالقطن، تخيل أنت، حتى لا يسمع. يقول فلما طفت اقتربت منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد. الله أوصل كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أي كلمات؟ القرآن الكريم، لأنه كان يقرأ القرآن جهرا بصوته عليه الصلاة والسلام. فسمع بعض ما يتلوه الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن، تحرك قلبه. قل فقلت في نفسي ويحك يا طفيل، إنك رجل لبيب شاعر لا يخفى عليك القبيح من الحسن، لو ذهبت إلى الرجل ليعرض عليك أمره، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا أعرضت عنه. قل فانتظرت حتى عاد إلى بيته فذهبت، يتسلل العدد الآن من الطواغيت. فطرق بابه فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وجهه كأنه فلقة قمر. جئت يا طفيل؟ قال اعرض عليك، اعرض علي أمرك يا محمد. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في كلمات وجيزة لكن معانيها عظيمة. احنا الآن عندنا ساعتين نتكلم، الله المستعان، كلامنا كثير. لكن النفع الله المستعان. يقول والله ما رأيت أحسن من أمرك، أبسط لك رسول الله، أبايعك على أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد الآن القصة بماذا اهتدى؟ قال العلماء في كتب السير أكثر سبب اهتدى به الصحابة سماع القرآن، السماع مهم جدا. ولذلك قلت لكم شريط يقلب حياة إنسان، كان يمشي على اليسار صار من أصحاب اليمين، شريط واحد صحيح، هذا فضل السمع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع الحق دائما ويحرص عليه. هو حتى في العلم أيها الإخوة، العلم جاءوا لبعض أهل العلم قالوا له إن فلان قال خلاص صار عالم وأعرض عن سماع العلماء، قال ما زال جاهل، هذا هو عالم لكن ما دام قال أنا لا أسمع انتهي، ما فيه نهاية. الشيخ عبد الله أو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة سمع الشيخ الشنقيطي، معروف الشيخ الشنقيطي هذا يعني الشاب الكهل العالم النحرير، سمعه في شرح زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد، وكم الفرق في السن بين الشيخ عبد العزيز وبين الشيخ الشنقيطي، فرق كبير 30 سنة تقريبا، صحيح أم لا؟ 30 سنة علم وسماع وفتوى. لما سمع طلب من طلبة الشيخ الشنقيطي قال لهم أريدكم أن تسجلوا لي جميع الدروس تعطوني إياها، انظر للتواضع. بل حتى أنه قال، ذكر لي بعض الطلبة الموثوقين قالوا رأوا المفتي جلس بين يدي هذا الشيخ يسمع له. السماع لا غنى للإنسان على أن يسمع مهما بلغ، فإذا كان هذا لأهل العلم فمن دونهم من باب أولى. ويستفاد من هذه، إذن كل هذا أخذناه، واسمعوا ويستفاد من هذه السورة أن السماع الله أراد منه الطاعة، ما هو تسمع فقط، نعم، واسمعوا وأطيعوا. ويستفاد من هذه السورة أن الطاعة تجب على من سمع أكثر مما تجب على من لم يسمع، لأن من سمع قامت عليه الحجة. ويستفاد من هذه السورة أن وجوب أو استحباب النفقة ابتغاء وجه الله، وأن إخراج المال هو خير للإنسان، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ويستفاد من هذه السورة الترهيب من الشح، وقد بينا في التفسير ومن يوق شح نفسه. ويستفاد من هذه السورة أن الوقاية من الشح تكون بعون من الله تعالى، فمن أعانه ربه فهو المعان، ومن لم يعنه فهو المخذول، فاستعن بالله على أن توقى هذا الداء العضال وهو داء الشح. ويستفاد من هذه السورة إثبات الفلاح للأسخياء وللكرماء، لمن نأوا بأنفسهم وأعانهم ربهم على أي شيء، على مجانبة أو اجتناب الشح، فأولئك هم المفلحون. ويستفاد، وانظر كيف قال فأولئك هم المفلحون، هذا يسمى ضمير إيش؟ ضمير الفصل، يفيد التأكيد، فأولئك ما قال فأولئك المفلحون، فأولئك هم المفلحون. ويستفاد من هذه السورة بلاغة القرآن، حيث أنه عبر عن الصدقة بالقرض، والقرض لا بد أن يرد كما أنك تقترض، والراد له من الله سبحانه وتعالى، لكن يرده أضعافا كثيرة. ويستفاد من هذه السورة أن الصدقة ينبغي أن تكون حسنة، لأن الله قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا ابتغاء وجه الله ومن كسب طيب. ويستفاد من هذه السورة أن الله يعطي على العبد أكثر مما أعطى العبد لربه. ويستفاد من هذه السورة أن الصدقة سبب لمغفرة الذنب، من أن يؤخذ يضاعف لكم ويغفر لكم. ولذلك ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وعلى هذا أقول بعض الناس يأتي تائبا يسأل، والمؤمن لله الحمد عاد المنافق عاد الله وإياكم من النفاق، المؤمن لا بد أن يكون في قلبه خيرا، مثلا يترك الصلاة سنوات، يتهاون بالواجبات، يأتي يسأل قل أريد أن أقضي ما فاتني من الصلوات أو من الصيام، ماذا نقول؟ القول الصحيح في هذه المسألة أن تلك الصلوات التي فاتتك وتركتها متعمدا لا تقضى، لأنك لو عملت هذا لكنت قد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، وهذه صلوات مؤقتة بوقت محدد، أخرجت الصلاة عن وقتها انتهى، لا تقبل. كما لو صمت في شوال بدل رمضان نفس الشيء لا تقبل. صلاة لابد أن تكون في ظرف معين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا مؤقتا. طيب ماذا نصنع؟ هل نقول له الآن حافظ على صلواتك الآن مستقبلا، أم أنه يجوز لنا أن نرغبه في أشياء أخرى؟ الثاني نقول له الآن تب إلى الله توبة النصوح، ومن شروطها ألا تعود إلى ذنبك، حافظ على صلواته، لكن ها هو باب مفتوح تكفر به السيئات تمحو به الخطيئات، ما هي؟ الصدق. تصدق، تصدق على نفسك، نعم ابحث وتحرى عن أهل الحاجة وأهل المسكنة والمحتاجين وتصدق بنية أن يكفر الله عنك ما سلف من الذنوب، لأن الله قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. ولذلك لا تعجبون حينما يسأل بعض أهل العلم يقال له يا شيخ ماذا عليه؟ يقول له استغفر وتصدق، رأيت؟ لكن هذا الصدقة قص على المسجد بس، هو هذا ما يظنه بعض الناس، قص على المسجد وانتهى، هذه صدقة قد تكون صدقة وقد تكون مكرمة، قد يكون الذين في المسجد كلهم ما شاء الله عندهم يعني أكل وشرب وأنهم لا حاجة، الصدقة ينبغي أن تضعها في موضعها ذوي الحاجات، نعم. ويستفاد من هذه السورة فضل الله الواسع، حيث أنه يعطي على القليل الكثير. من أين أخذ؟ من هذا الاسم له سبحانه إيش؟ الشكور، والله شكور حليم. ويستفاد من هذه السورة إثبات حلم الله عز وجل، فهو لا يعاجل ولا يعجل للمذنب العقوبة، نعم، بل يعفو ويتجاوز ويصفح ويمهل سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه السورة إثبات علم الغيب لله، عالم الغيب، فهو يعلم الغيب كله كما قلنا النسبي والمطلق، وهذا خاص به سبحانه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله، لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويستفاد من هذه السورة إثبات العزة لله وإثبات صفة الحكمة أيضا، وقد أخذنا هذا من الاسمين العظيمين لله العزيز الحكيم، لأن كل اسم من أسماء الله الحسنى دل على صفة، دل على صفة. ويستفاد من هذه السورة أن الله لا يغالب، هو عزيز لا يغالب، لأنه سبحانه عزيز ينتقم، نعم، لا يواجه قوته شيء سبحانه جل شأنه. نقف على هذا، هذا ما فتح الله سبحانه وتعالى به من الفوائد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يلبسنا بهذا القرآن الحلل، ويسكننا به الظلل، ويدفع عنا به النقم، ويزيدنا به من النعم، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام والإيمان والقرآن قائمين وقاعدين وراقدين، وأن لا يشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين، وأن يوفقنا للاستمرار في هذه المسيرة الطيبة مع كتاب الله سبحانه، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى سورة عظيمة الأسبوع المقبل، هي سورة المنافقون.